أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد النور الذاتي والسر السالم في سائر الموجودات والكائنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الموجودات والكائنات. هذا هو. وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وقفنا عند قول سيدنا جلال الدين السيوطي قدس الله روحه وأمدها برحمات من عنده سبحانه وتعالى. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى مثلهم أي صفتهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وأيضا وقفنا عند قول سيدنا الشيخ سليمان الجمل في كتابه الفتوحات الإلهية عند قوله الاستبدال المذكور، ثم قال قوله مثلهم هذا صحيح. يقول لك الله سبحانه وتعالى بعد أن بين صفات هؤلاء فأراد أن يبين ذلك ويؤكد هذه الصفات بضرب المثل. سيدنا الجمل ده كلام سيدنا الجمل، أراد أن يبين ويؤكد تلك الصفات التي ذكرها في الآيات السابقات بضرب المثل، فقال لك مثلهم مثل هؤلاء المنافقين في صفاتهم كمثل الذي استوقد نارا. يقول لك هنا قال سيدنا سليمان، يقول لك لما بين حقيقة حالهم، حقيقة حال المنافقين، عقبها بضرب المثل. العلة يا سهيل قال لك العلة زيادة في التوضيح والتقرير هكذا، والتشنيع. طيب مثلهم ده مبتدأ، وبعدين سيأتي بعد كده قال لك كمثل الذي استوقد نارا، ده خبر، خبر شبه جملة لسه نقوله متعلق بمحذوف خبر. وبعدين جعل في مسألة نحوية ذكرها مش عايزين نذكرها، يعني نذكر عندها كثيرا لكن نذكرها كده لماما نمر عليها مرة الكرام كما يقال. يقول لك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل ده مبتدأ وهم مضاف إليه، كمثل قال لك ده خبر شبه جملة خبر متعلق بمحذوف خبر، ده ما لسه قايلين في النحو. وبعدين يقول لك هنا ايه الكاف ديت حرف جر، يقول لك هل يجوز ان تجعلها اسما؟ مسألة نحوية. لو قلت زيد كالأسد يقول لك زيد مبتدا أبو كالأسد جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. طب هل الكاف هنا يجوز أن تجعلها اسم؟ قال لك يجوز وتكون هي للخبر، لأنك بذلك أنزلتها منزلة كلمة مثل، زيد مثل الأسد، يبقى الكاف دي اسم يجوز أن تجعلها اسما وتجعلها هي الخبر والأسد ده مضاف إليه، قال إيه مضاف إليه. وبعدين فصل المسألة يقول لك إيه بقى، يقول لك هنا وأجاز، اسمع كلام يا أولاد كلام العلماء، وأجاز أبو البقاء وابن عطية في تفسيره، بعطية ده لغوي أو نحوي زي أبو حيان كده، أن تكون الكاف اسما هي الخبر، أخبارك يا سويلي. وهذا مذهب إيه يا أولاد سيدنا الأخفش، طبعا الأوسط معروف، فإنه الأخفش ده سيدنا يجوز أن تكون الكاف اسما مطلقا، بس ده مش الراجح يا أولاد، هو عند سيدنا الأخفش كده، بس ده اختيار الأخفش لكن مش اختيار الجمهرة، مش اختيار الايه الجمهرة. يا محمد تسخيري يقول لك وهذا مذهب الأخفش، فإنه يجوز أن تكون الكاف اسما مطلقا، ده اختيار الأخفش. طب سيدنا سيبويه قال وأما مذهب سيبويه العظيم فلا يجيز ذلك إلا في الشعر، هذا ضرورة. ثم ذكر المسألة والذي ينبغي أن يقال إن كاف التشبيه لها ثلاثة أحوال في هذه المسألة، حال يتعين أن تكون فيها اسما، وحال يتعين أن تكون فيها حرفا، وحال ثالثة أنت بالخيار، أنت بالإيه بالخيار. قال وهي الحال يتعين في أن تكون فيها اسما، وهي ما إذا كانت فاعلا، ما إذا كانت إيه يعني إيه فاعلا، يعني وقعت موقع الفاعل أو مجرورة بحرف أو بإضافة، ولها شواهد في عند المحال، لا شواهد كثيرة نعود تعودون إليها في المطولات يعني، لكن من الممكن أن نذكر شاهد واحد بس، هو قول وما قتل الأحرار، وما قتل الأحرار، ده قول العرب يا أولاد، ده مش شعر ولا حاجة، قول العرب وما قتل الأحرار مفعول به مقدم، كالعفو عنهم، كالعفو أي الكاف هنا اسم لأنها وقعت فاعل، وقعت ايه فاعل، يبقى هنا هذا قول العرب يتعين في هذا القول أن تكون الكاف اسما، هذا قول الأخفش برضو ده مطلقا، ده مطلقا مش قول الأخفش، أخفش على طول كلها ايه أسماء. نعم يقول لك وما قتل الأحرار كالعفو عن فلكات هنا اسم، هذا طيب، والعفو دي مضاف إليه عندهم. وحال يتعين فيها أن تكون حرفا، وهي الواقعة صلة نحو إيه، نحو جاء الذي كزيد، دي هذه الكاف حرف قولا واحدا. لماذا؟ لأنك لو جعلتها اسما فهي كالإيه، فهي كالإيه، ستكون مبتدأ كالذي جاء الذي مثل زيد، صحيح؟ مثل زيد، طيب مثل ذا مبتدأ وزيد ذا مضاف إليه، وأين الصلة، أين الصلة وأين العائد بها، إن جعلتها إيه، إن جعلتها اسما فأين الصلة وأين العائد، فلا يكون هناك صلة ولا يكون هناك عائد، أليس كذلك؟ فيتعين هنا حرفيتها، يتعين هنا إيه؟ النجوم حرفيته. وما دون هذين الضابطين أنت بالخير. هذه المسألة، وما دون هذين الضابطين أنت بالخيار. واضح؟ واضح. طيب نعم. ليس كذلك هنا معناها طب أي مصدر ولا عارف؟ ما هو ما ألا تعلم؟ القصد هو كذلك؟ لا لا، كزيد متعلقة بمحذوف. نعم. الذي هو كزيد يعني؟ لا، متعلق بمحذوف يعني كائن كزيد. مثل. كائن كزيد يعني تطور الخبر وتصير محذوف. أيوة. نعم. هكذا. يعني واضح يعني. هلا. طيب. يقول لك هنا إيه؟ والوجه أن المثل، أن المثل هنا بمعنى القصة والتقدير. مثلهم يعني ايه؟ مثلهم اي قصتهم وامرهم، كقصتي او كامري، ده المثل. مثلهم هو ليه جابك المسألة دي او الجزئية دي؟ قال لك لان المثل هنا مثلهم غير المثل في ضرب الله مثلا. المثل هنا معناه غير المعنى المذكور في قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هو كل على مولاه مثلا. يبقى المثل هنا بمعنى ايه يا محمد؟ قال لك بمعنى الشأن والقصة او الامر، اي قصة هؤلاء المنافقين كقصة رجل، كقصة رجل استوقد نارا. واضح؟ فمتامي اللي هو ضرب الله مثلا، قال لك ده المثل ده اللي هو اللي هو عبارة جملة لغوية لا تتغير، جملة لغوية ايه؟ لا تتغير، لها قصة ولها مضرب، لها أصل ولها مضرب. صحيح هكذا. وفي نفس الوقت اقول لك من سمات، من سمات هذا المثل اللي هو زي رجع بخفي حنين مثلا، هذا ثابت ما قدرش تغير في لفظه. يعني مثلا لا تستطيع ان تقول رجعت بخفي حنين، لا يجوز لك أن تغير في لفظه، بل هو ثابت، بل هو إيه؟ ثابت. يقال للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد، ولا يجوز لك أن تقول رجعوا بخفي حنين. فإن أردت أن تقول ذلك لجماعة من الناس تقول رجع بخفي حنين، لابد أن إيه؟ أن يثبت على نفس اللفظ الذي أرسله العرب. واضح؟ واضح. نعم. نعم. وبعدين يقول لك هنا فيقال لكل من فرط في أمر عسر، كلام سيدنا الجمل، في أمر عسر مدركه الصيفة ضيعت اللبن. الصيف أي في الصيف ضيعت اللبن، وده مثل يا أولاد، مثل جميل أوي ذكره أو ذكر طبعا في مجمع الأمثال وفي كتاب الفاخر والابن ضبة وهو إلى آخره. يقول لك إن امرأة، بس أنا لا أذكر القصة جيدا يعني، لكن بحسب تذكري ان امرأة، تعرفوا سمعتها من قبل، ان امرأة كانت زوجة لرجل، رجل كبير في السن، امرأة كانت زوجة لرجل هرم شوية يعني، وكان غنيا، وكان ايه غنيا، فأرادت ان أن تطلق منه، تعرض أن هي تطلق منه، فطلبت منه الطلاق فطلق خلاص، ذهبت إلى حالها وغير ذلك. ثم عثرت على شاب وسيم فتزوجها، تزوج هذا الولد أو الشاب هذه المرأة، ولكن دارت الأيام بهم فافتقروا، فإيه افتقروا، فذهبت هذه المرأة إلى زوجها الأول وطلبت منه حلوبة، طلبت منه إيه يعني حلوبة، اللي هي الجمل الصغير ده، ناقة، ناقة اسمها حلوبة، حلوبة يعني ناقة ضراء، ناقة إيه ضراء بالدال، ضراء يعني تضر اللبن، يعني ضرعها يضر اللبن كثيرا. فذهبت إلى إيه إلى هذا الرجل، إلى زوجها الأول الغني هذا، فطلبت منه حلوبة، فقال هذا المثل: الصيف ضيعت اللبن، يقال لكل من كان في يده شيء وضيعه. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يا أولاد مذكورة في كتب، في كتب إيه ها، في كتب كرامات سيدنا رسول الله أو معجزاته الحسية، فلما رآها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ماذا قال لك؟ ماذا هو كان معها النبي ولكنه إيه يعني يوحى إليه، ماذا قال لك؟ فقالت: يا رسول الله اللي هو إيه، اللبن خير. لا قال: هذا ورزقه خير. قالت سيدنا ستنا دي الست دي، قال رسول الله: هذا ورزقه خير، هذا ومذقه خير، ومذقه خير. قالت لما النبي صلى الله عليه وسلم قابلها أو رآها فسألها: ماذا قال لك؟ ماذا قال لك؟ أي ماذا قال لك زوجك الأول هذا حينما ذهبت إليه تطلبين الإيه الحلوبة؟ قالت: لم تقل له ماذا قال لها، تأدبا مع سيدنا رسول الله لم تقل له ما قاله له، تأدبا مع في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قالت شيء آخر، قالت: هذا ومذقه، هذا اسم إشارة، هذا ومذقه ميم ذال قاف هاء، هاء الهاء دي ضمير يعود على زوجها الجديد ده، هذا ومذقه خير، اسم تفضيل أي خير من ذاك، واضح؟ يبقى كلاهما مثلان، كلاهما إيه مثلان، يبقى الأول مثل يقال لمن كان في يده شيء وضيعه، والثاني مثل لمن يقنع بالقليل، لمن يقنع بالإيه بالقليل، هذا ومذقه خير، واضح؟ وفي جمرة يقول: هذا ومذقة خير، ومذقة ورد بالتاء يعني اسم مرة، اسم مرة، ومذقة خير يعني لو أطعمني مذقة واحدة يعني شربة واحدة خير من هذا الذي سيعطيني حلوبة تضر علي الإيه الـ. والإمام الضبي قال إن هو كان يعاملها معاملة خشنة، الزوجان الأول يعني، فنفرت منه، كان غليظا في معاملته إياها. هذا هو واضح أولا؟ نعم. قال مثلهم أي صفاتهم في ميثاقهم كمثل الذي استوقد، استوقد يعني أوقد، وهذا دليل على أن استفعل تأتي بمعنى أفعل، استفعل تأتي بمعنى إيه؟ أفعل. ده في الصرف دوت أولا، استوقد أي أوقد نارا يعني في ظلمة، قاعدين في ظلام، وبعدين الراجل ده جاب نار استوقدها يعني طلب منها الإضاءة. طيب فلما أضاءت، يعني أضاءت؟ قال لك يعني أنارت. طب لماذا الإمام السيوطي شرحها بمعنى أنارة؟ قال لك لكي يدل على، لكي يبين أنها متعدية، أن الفعل القرآني لو أضاءت متعد، أنه إيه وليس متعد وليس لازمة، ففسره بفعل متعد قولا واحدا، لأن أضاءت، أضاءت النار لازم متعد، لكن في القرآن إيه، في استعمال القرآن إيه متعد، في استعمال القرآن متعد، فأفسره بفعل متعد. واضح هذا؟ طيب قال أنارت، نشوف تكون لازمة أيضا، أقول أنار الضوء، لا الضوء، لا لا مش أنار، أو أنارت النار، أنارت النار وغيرها، لو سكت مش، لو قلت أنارت النار مش المعنى تام أيضا، مش لا يحتاج لما تقول به يعني، من هذه أنارت، فأقول مثلا أنارت النار. فلما أضاءت، أضاءت ما حولها، أضاءت ما هي مفعول، مفعول، فهي بمعنى أنارت، بمعنى، والأنارة هنا لا متعدي بس، لأن فيها همزة، همزة التعدية، فهي لا تأتي لازمة. نعم. طب أضاء برضه فيها همزة شيخ، الاثنين على وزن نفسه، بس تأتي لازمة ومتعدية. نعم. لا تأتي لازمة ومتعدية. بص قال إيه؟ أشار به كلام سيدنا سليمان، أشار إلى أن الفعل متعد، ففاعله ضمير مستتر، أضاءت هي ما حولها. تمام. وما الموصول مفعوله أي أضاءت النار المكان، ولذلك قال لك ما هنا، أضاءت ما هنا بمعنى مكان، بمعنى ايه مكان، هذا هو بمعنى المكانة. نعم. لماذا فضلت استوقت دعوقا، يعني ليه ما ابقاهاش على معنى الطلب برضو؟ لا بالمعنى الطلب، يعني لو قلنا المعنى الطلب ان هذا الانسان الذي ضرب الله عز وجل به مثلا بذل سعيا وجهدا في اضاءة هذا المكان، فلما اضاء اقول لك معنى اشد في الحسرة، يعني هو تعب حتى يعني في الطلب، حتى استطاع ان يتمكن من الاضاءه، بدل سعى وجهد، بدل سعى وجهدا، ثم اخذ منه هذا النار. اقول لك لماذا، يعني اقصد ان احنا صحيح فقط قد تكون في المعنى يعني ابلغ من اوقات، من اوقات. طيب نفهم سؤال الاول، ساعيد السؤال بتاع الشيخ ياسر عشان الكل يستفيد. الشيخ ياسر يقول إن هنا لماذا فسر سيدنا السيوطي إن استوقد بمعنى أوقد، لماذا لم يجعلها على حقيقتها هو طلب الاستيقاظ، ثم يعلل سؤاله أو مطلبه هذا بأن حينما يتعب ويطلب الاستيقاظ ويتعب في الإنارة وكذا وكذا، ثم يذهب الله بهذا النور، يكون أشد تحصرا على ذلك. فهمنا السؤال؟ طيب الإجابة، هذا المعنى ليس مطلوبا في الآية القرآنية، لأن الذي يتعب ويجتهد من أجل استيقاظ النار لكي يضيء ما حوله يكون بهذا طالبا إياها، يعني حريصا على ذلك، حريصا على استيقاظ النار، وأنه حريص أيضا على الإضاءة حتى يعيش في مأمن وفي دعة وفي كذا وكذا وكذا. فإذا ما ذهبت الرياح أو غيرها بهذه النيران أو بهذه الإضاءة أو بهذا النور، جلس متحسرا على ضياع ذلك. ليه متحسر؟ لأنه أراد الإضاءة وأراد الاستدفاء وأراد كذا وكذا وكذا. لكن القرآن ضرب هذا المثل للمنافق الذي لا يريد هذا المطلب. ده منافق فلا يطلب إضاءة ولا يطلب أمنا ولا يطلب إيمانا، وإنما قال ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله لكي يعصم من السيف فقط. لكن سواء عنده الظلام والنور، ده منافق، لأن هو في ظلمات ولا يطلب نورا ولا يطلب إيه نورا. يقول لك هو الأوقاد كده قال آمن أحاضر لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو سفيه وهو حقير، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. فهمت؟ يبقى هذا هو يعني ليس لهم حصرة، ليس لهم حصرة، لا يتحصرون. المتحسر هذا الذي يحرص على شيء ثم يضيع منه والعياذ بالله، هذا هو المتحسر. لكن هم يعلمون أنهم منافقون، هم يعلمون أنهم منافقون وأنهم يعني شوكة في الإسلام. هذا هو وضع الشيخ. نعم والله أعلم. يعني ممكن نقول إن سورة التشبيه هنا تشبيه تمثيلي مش كده؟ طبعا أي تشبيه في القرآن تمثيل، خذها قاعدة كده. أراد بس أن يعبر عن تخبط هؤلاء الظاهر. وحتى وإن قالوا هؤلاء المنافقون، وحتى وإن قالوا بأفواههم لا إله إلا الله، فهم في ظلمات، فهم في إيه؟ فلا إله إلا الله كمثل الإضاءة والنور الذي استوقدوها ظاهريا فقط. وإذا شبهنا أيضا لا إله إلا الله بالنور هم لم يكونوا حريصين عليه، لم يكونوا حريصين عليه ظاهريا هكذا، لكن هم في الحقيقة في ظلام. ولذلك الآية الأخرى جاءت إيه بقى؟ جاءت على طول مباشرة صم بكم عمي، لأنهم وإن قالوا بألسنتهم كلمة التوحيد إلا كأنهم كالأصم أو الأبكم الذي ما بيعرفش يتكلم، وكأنهم لم ينطقوا بها. هذا هو واضح؟ نعم. فلما أضاءت يعني أنارت، ما قلنا بمعنى يا أولاد المكان، أنارت المكان الذي حوله، فأبصر ده المشبه به ده إيه؟ فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه، لأن لا إله إلا الله مأمن للخائفين، بس للذي يقولها إيه بقلبه مش بلسانه، مأمن للألا الذين إيه في سورة الأنعام لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. النبي فصلوا بالظلم بإيه؟ بالشرك. هذا واضح. أقول لك كمثل الذي اسم موصول، اسم إيه موصول للمفرد المذكر، ولكن للمفرد المذكر هنا مجازا، لأن الذي هنا بمعنى الذين، بمعنى إيه؟ وقلنا الكلام ده في الفواكه. الدليل قال له فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، ولا بأل بنورهم. يبقى الذي هنا بمعنى إيه؟ الذين. وخدتم كالذي كالذي إيه؟ خاضوا. هلا ما بقاش قال وخدتم كالذي خاض، كالذي إيه؟ خاضوا بالواو الجماعة، لأن الذي هنا بمعنى الذين. واضح مش ناشر؟ فاهم يا إمام إسرائيلي؟ أقول لك هنا إيه؟ ذهب الله بنورهم أي أطفأه. وقلنا هنا الهم الباء هنا للتعدية، ذهب الله بنورهم الباء هنا للإيه؟ لأن هذا من معاني الباء أن تكون للتعدية. هل هناك غرض بلدي يعبر عن الذين بالذي؟ أكيد في غرض بلدي. لا أعلم. لا الموسم ما عود بس لا أعلم. هذا واضح أشخي أشخي. كمثل الذي استوقد نارا، والله أعلم وأعلى وأعلم أن حينما ضرب الله في القرآن بالذي أراد التخصيص حتى تتبين الصورة وتظهر وتتضح كالإنسان، فإذا ضرب الله مثلا بالمفرد كانت أوكد وأوضح، كانت أوكد وأوضح وأبين للغرض الذي سيق له المثل، للغرض الذي سيق لهم. أما النتيجة فهي أوقع إذا كانت عامة، فكل ما من يفعل مثل هذا نتيجته هذا، ذهب الله بنوره. ولذلك النتيجة جاءت جمعا، وضرب المثل جاء مفردا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا اجتهاد مني، فإن أخطأت فيعني حسب أنك تعبت. هذا طيب. ذهب الله بنورهم أطفأه، وأقول لك وجمع الضمير مراعاة لإيه؟ لمعنى الذي أهو قال لك. وتركهم، وأقول لك الترك هو الطرح الأصل في اللغة، يعني الترك هو الطرح والتخلي. الطرح تركهم، الترك هو الطرح والتخلي. وتركهم في ظلمات جمع. ليه يا أولاد؟ ليه قال لك جمع؟ قال لك لأن هؤلاء المنافقين ما زالوا على شركهم ونفاقهم، والشرك سبله كثيرة. والشرك إيه؟ سبله كثير. ولذلك ربنا قال كل هذه سبيلي واحدة، حاجة ربنا واحد، حاجة ربنا واحد، سبيل واحدة. وبعدين قال لك فلا تتبعوا السبل جمع، لأن ده كافي وده مش عارف ايه ملحد وده هندوسي وده نصراني وده يهودي وده مجوسي وده متنيل وده متدهول، كل ده سبل كثيرة. لكن سبيل الله واحدة، سبيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله واحد يحال أن يوجهنا إلى سبل كثيرة، فلا بد أن يوجهنا إلى سبيل واحد. الله واحد، سبيله واحد واحدة. طب وده بيعبد الصنم، وده بيعبد البقرة، وده بيعبد مش عارف مين، وده بيعبد عزير بن الله إله، والثاني مش عارف ايه وايه الله ايه ده، كل ده آلهة. يبقى سبب كثير. واضح يا شيخ إقبال؟ بسم الله. نعم. وتركهم في ظلمات، يقول لك تركهم متعدي المفعولين ومتعدي المفعول، هم مفعول أول. طب والثاني؟ قال لك في ظلمات، في محل نصب مفعول. طب ولا يبصرون، قال لك حال. طيب حال ايه؟ قال لك مؤكدة، لأن من كان في ظلمة لا يبصر، أليس كذلك؟ الذي يقع يعيش في الظلام لا يبصر، يبقى حال مؤكدة ولا لا؟ حال مؤكدة. طب إذا جعلتها تركهم مفعول أول بس، العدد الواحد بس، يقول لك ايه؟ في ظلمات حال أولى، طب والثانية حال ثانية. طب وبعدين تبقى الحال الأولى ايه يا إرشاد؟ قال لك حال مبينة. طب والثانية؟ قال لك مؤكدة. واضح؟ هذا نعم. نقف عند هنا، لا يبصرون أي ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين. ده المشبه به. طب المشبه بقى ايه؟ قال لك فكذلك هؤلاء. مين هؤلاء دول؟ قال لك المنافقين يا علي. فكذلك هؤلاء امنوا مش امنوا، امنوا باظهار كلمة الايمان، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب، ذهب الله بنورهم، أي ذهب الله بكلمتهم، بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكأنهم لم يقولوه، لأنهم لم يقولوها بالفؤاد، لم يقولوها بالجنان، وإنما اكتفوا باللسان. هذا هو، والعياذ بالله. واضح؟ نعم. ولذلك يا أولاد يقول لك إيه؟ واحد يقول لك ده فرعون ده مسلم. ليه يا عم؟ إزاي؟ يقول لك قال قبل ما يموت آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. من الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ يقول لك ده ربنا، بس هو لم يذكر الله ولا يستطيع أن يذكر الله، ما يستطيعش يصبر به، لأن اللسان لم يتعود عليها في الحياة، فلن يتعود عليها في الممات. دي مسألة في العقيدة. حتى يقول لك من كان مشركا وقال لا إله إلا الرحمن يسلم؟ قال لك لا، لازم لفظ الجلالة الله. يقول لك لا إله إلا الغفور محمد الرسول القهار، كلمة التوحيد؟ لا، مش كلمة التوحيد، لأن الرحمن والقهار صفات، هي أسماء للحسنى. بس قال لك دي مشتقات، لكن الله لا، هو علم على الذات الإلهية المقدسة التي تستحق العبادة على كل حال كما قال العلماء. واضح؟ يلا صل على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل المباركة ولمعة الفضة الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجات الثانية والعذبات العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. آلي وصحبي عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أحييت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.